السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أول خطوة حتى نتنعم بهذا الكتاب وحتى نحوز شرف هذا القرآن العظيم أن نفهم كلام الله عز وجل، أن نتدبر معانيه. الله عز وجل أمرنا بذلك، أن ننعم النظر في كلام الله تبارك وتعالى حتى نعرف ما الذي أراده الله عز وجل منا. كثير منا سيصلي التراويح هذه الليلة، ربما سيسمع أول جزء من كلام الله تبارك وتعالى. أردنا بهذه اللقاءات أن احنا نلقي الضوء على المعاني الإجمالية لهذا الجزء، وكذلك أيضا، وهذا من أهم ما يكون، أن نتكلم عن مقاصد الصور. عندنا أخوانا السورة القرآنية، القرآن 114 سورة، كل سورة تعد موضوع موحد في ثناياه موضوعات أخرى تخدم الموضوع الأصلي. عندنا كل سورة من سور القرآن الكريم لها غرض رئيسي، غرض أساسي تدور حوله السورة، وفيه أغراض ثانوية تؤدي أو تفيد أو تدل على هذا الغرض الرئيسي. لو فهمت مفتاح السورة، لو فهمت الغرض الرئيسي للسورة، هتقدر تفهم السورة بطريقة أحسن وأعظم وأجمل. وإن شاء الله عز وجل نبدأ بأول سورة معانا بعد سورة الفاتحة، ألا وهي سورة البقرة. كثير من الناس أول ما يسمع سورة البقرة، البقرة الحيوان المعروف، إيه علاقة البقرة بالسورة، ولماذا سميت السورة بهذا الاسم؟ سورة البقرة أخوانا من السور العظيمة جدا في القرآن الكريم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سماها هي وسورة آل عمران بالزهراوين. قال: اقرأوا الزهراوين فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غيابتان أو غيايتان تحاجان عن صاحبهما. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا البقرة فإن قراءتها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وقال أيضا: إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. سورة البقرة يا جماعة سورة مدنية. مدنية يعني إيه؟ يعني سورة نزلت بالمدينة النبوية بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. السورة دي تدور حول غرض رئيسي عظيم جدا، ألا وهو أن الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى ولدينه ولشرعه هو سبيل الاستخلاف في الأرض. باختصار شديد جدا، إن الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى ولأحكامه ولشرعه ولدينه هو السبيل الأوحد للاستخلاف في الأرض. هتلاقي في السورة دي ربنا عز وجل ذكر لنا أربع نماذج من نماذج الاستخلاف. أول نموذج سيدنا آدم، وإزاي ربنا عز وجل جعله خليفة في الأرض. ثم النموذج الثاني نموذج بني إسرائيل، وهل فعلا قاموا بالاستجابة لأمر الله، وهل استحقوا الاستخلاف. ثم النموذج الثالث سيدنا إبراهيم عليه السلام، وإزاي ربنا عز وجل جعله للناس إماما. والنموذج الرابع وهي الأمة المحمدية على نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم. تعال نشوف كده، نمسك السورة. أول السورة ربنا عز وجل ذكر فيها ثلاث أصناف من أصناف الناس. الناس ثلاث أصناف بالنسبة للاستجابة لأمر الله عز وجل: صنف مؤمن، مؤمن مصدق موقن بينفذ أمر الله عز وجل، وصنف أعلم بوضوح أنه هو كافر لا يصدق بذلك ولا يستجيب لذلك، وصنف ثالث خطير جدا أعلم في الظاهر أنه هو مؤمن أنه هو مستجيب لكنه في الباطن كان منافقا يبطن الكفر. ذكر ربنا عز وجل خمس آيات في شأن المؤمنين، ثم آيتين في شأن الكافرين، ثم 13 آية في شأن المنافقين. ثم بعد ذلك في الربع الثاني الله عز وجل يتكلم عن أول مستخلف في الأرض وهو آدم عليه السلام. ربنا قال في القرآن إيه؟ إني جاعل في الأرض خليفة. كان يكلم الملائكة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إيه معنى كلمة خليفة؟ الخليفة هو الذي جعله الله تبارك وتعالى خليفة عنه في الأرض ليقوم بإقامة شرعه ودينه وينفذ أحكام الله ووصاياه. الله عز وجل جعل آدم خليفة بهذا المعنى، كي يقوم بإقامة الدين في الأرض وينفذ أحكام الله ووصاياه وحدوده بين الناس. هذا الاستخلاف الله عز وجل جعله لآدم عليه السلام. ربنا سبحانه وتعالى كرم سيدنا آدم وأسجد له الملائكة، لكن كان ما كان من عصيان آدم لأمر الله عز وجل، ثم كانت العقوبة أن ربنا سبحانه وتعالى قال: اهبطوا منها جميعا أهبطه وإبليس إلى الأرض. تتكرر قصة سيدنا آدم في القرآن الكريم في أكثر من موضع، لكن لن تجد كلمة الاستخلاف ولا ذكر الاستخلاف إلا في هذه السورة. بعد ما ربنا عز وجل قص علينا قصة سيدنا آدم وده أول مستخلف، يجي النموذج الثاني، ربنا عز وجل في آية 47: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ده هو ده النموذج الثاني، ربنا عز وجل اختار بني إسرائيل كما قال: ولقد اخترناهم على علم على العالمين، وجعلهم على عالم زمانهم، وأعطاهم من الآيات والنعم العظيمة الكثيرة جدا لعلهم أن يقوموا بهذا الواجب. عشان كده سيدنا موسى في سورة الأعراف هيقول لهم إيه؟ هيقول لهم: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ماذا فعل بنو إسرائيل؟ ربنا عز وجل يبدأ يعد عليهم الآيات: وإذ نجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وبعدها يقول لهم: وإذ فرخنا بكم البحر وأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون، وإذ وعدنا موسى 30 ليلة 40 ليلة، وإذ أتينا موسى الكتاب والفرقان. نعم، الله عز وجل يعدل عليهم نعمه ويذكرهم أنه جعلهم مستخلفين في هذه الأرض، وجعلهم يعني ليقيموا شرع الله تبارك وتعالى وحدوده. فماذا فعلوا؟ للأسف قابلوا هذا التشريف وهذا التكريم بكل أنواع وألوان الكفر والفسق والظلم. كفروا بآيات الله عز وجل، قالوا سيدنا موسى أرنا الله جهرة، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. مش بس كده، ربنا عز وجل قال لهم ادخلوا هذه القرية، فغيروا الكلام وبدلوا ما أمر الله تبارك وتعالى. ملوا نعمة الله عز وجل، قالوا احنا عاوزين نروح مكان ناكل الثوم والبصل ونحو ذلك. تحايلوا على شرع الله عز وجل، تجد في سورة في آية 65: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ثم يأتي بقى المثال اللي ربنا عز وجل سمى به السورة، البقرة. واحد يقول لك: لماذا سميت هذه السورة بسورة البقرة؟ البقرة كانت عنوان على حادثة حدث أيام بني إسرائيل، حادثة قتل. فجاءوا إلى موسى عليه السلام عشان يعني يقول لهم الحل، نعمل إيه في المشكلة دي؟ فقال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ده مثال عملي، هل هتطيع ربنا؟ هل هتستجيبوا الأمر الله عز وجل؟ مثال يعني بسيط جدا، أمر مش محتاج كلفة، اذبحوا بقرة خلص الموضوع. هل استجابوا؟ ده بيقولهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذون هزوا؟ الأول تلكأوا، وكمان قالوا: أتتخذون هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. بدأوا يتعنتوا ويشددوا على أنفسهم، وفي النهاية ربنا عز وجل ماذا قال سبحانه وتعالى؟ قال: فذبحوها وما كانوا يفعلون. فكانت البقرة مثال حي يعبر عن بني إسرائيل وعن تاريخهم السيء في عدم الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى ولا لأمر رسوله. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، مش بس كده، لا، ده حرفوا التوراة: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. ربنا قال في القرآن في الآية رقم 83: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، أخذ عليهم العهد إن هم يعملوا الأوامر دي: لا تعبدون إلا الله وبالولدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين يقولوا. وفي الآخر ماذا قالوا؟ قال تبارك وتعالى: ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ثم أخذ عليهم العهد: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. هل فعلا نفذوا أمر الله عز وجل؟ ربنا قال بعدها: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. بدأوا ينتقوا من أحكام التوراة الأشياء اللي تجيب لهم مصلحة، بدأوا ينقوا من أحكام ربنا اللي يجي على مزاجهم اللي يجي على هواهم. عشان كده ربنا قال في آخر الآية إيه؟ قال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. ظلوا على هذا حتى أن ربنا عز وجل يعني ذكر بقى العنوان بتاع بني إسرائيل، عنوان حياتهم كان إيه؟ قال تبارك وتعالى في آية رقم 93: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا. هو ده بقى بيت القصيد: قالوا سمعنا وعصينا. سمعوا آيات الله عز وجل وأحكام الله، لكن الإعلان كان إيه؟ قالوا سمعنا وعصينا. مش بس كده، لا، وألقوا كتاب الله وراءهم ظهريا ثم بحثوا عن السحر. قال تبارك وتعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. نبذوا أي طرحوا كتاب الله وراء ظهورهم، والبديل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ثم توالت الآيات تتكلم عن هؤلاء وماذا فعلوا وكيف حرفوا كتاب الله تبارك وتعالى. ثم جاء النموذج الثالث وهو إبراهيم عليه السلام. ربنا قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. الاستخلاف مش وراثة، لا، الظالم لا يستخلف، لا يكون خليفة لله تبارك وتعالى في هذه الأرض. سيدنا إبراهيم عليه السلام نجح في كل الاختبارات. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، هتجد بعدها قال عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم، أي أذعن لأمر الله، اخضع لأمر الله، استسلم لأوامر الله وشرعه. قال أسلمت، قال أسلمت لرب العالمين، قال أسلمت لرب العالمين. ثم وصى بها إبراهيم عليه السلام بنيه من بعده، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كان هذا هو النموذج الثالث، وكان إبراهيم عليه السلام خير من استجاب لأمر الله تبارك وتعالى. ثم يأتي بعد ذلك في الجزء الثاني النموذج الرابع وهي الأمة المحمدية، نلتقي إن شاء الله عز وجل معها غدا بإذن الله. أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.